تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء، هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء. يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو، ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من مجالس العلماء. مستمعين الكرام، ها نحن نودع ما استقبلناه بالأمس، وها هو شهر رمضان يعد عدته للرحيل. لقد حل علينا رمضان ضيفا كريما ويغادرنا كما جاءنا، وهذه سنة الله في الكون. لقد أكرمنا المولى عز وجل بشهر رمضان بأن ضاعف فيه الأجور، وأعطانا فرصة لتدارك ما فاتنا من الأعمال الصالحة. ونحن نودع رمضان، ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونستعد لنيل الجائزة الأولى والفرحة الأولى التي وعدنا بها ربنا عز وجل في الحديث الشريف، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مستمعنا الكرام، وفي شهر رمضان عشنا مع القرآن الكريم، عشنا مع القرآن تلاوة، وعشنا مع القرآن سماعا، وعشنا مع القرآن تدبرا. وندعو الله سبحانه وتعالى بأن نعيش مع القرآن في جميع أعمالنا. والليلة مستمعنا الكرام سوف نستمع إلى صوت واحد من أعلام القراء، ونستهل به سهرتنا الليلة، حيث نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم من سورة الإنسان وقصار الصور للقارئ الشيخ محمد بدر حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبح. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ومن الليل فاسجد له وسبح إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إِنَّ

فلا تنسى إلا ما شاء رحم الله الشيخ محمد بدر حسين بقدر ما أعطى وخدم القرآن الكريم. وكانت هذه التلاوة القرآنية من سورة الإنسان وقصار الصور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، وكانت مستهلا لأولى فقرات سهرة مجالس العلماء. مستمعين الكرام، ومع العلم نعيش مع صوت واحد من كبار علماء الأزهر الراحلين، وكان آخر منصب تولاه كان عضوية هيئة كبار العلماء، إنه العالم الراحل الدكتور إسماعيل الدفتار. ولد الدكتور إسماعيل الدفتار عام 1936 في محافظة المنوفية في بيئة أزهرية، حيث أتم الدكتور الدفتار حفظ كتاب الله قبل أن يتم 9 من عمره، وانتقل للدراسة في المعهد الأحمدي الأزهري بطنطا، ومنه حصل على الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعدها التحق بكلية أصول الدين، وكان ترتيبه الأول على دفعته، ثم عين معيدا في قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. تدرج الدكتور الدفتار في السلم الأكاديمي إلى أن حصل على درجة الأستاذية، وأصبح داعية مستنيرا وخطيبا مفوها وعالما جليلا نشر علمه في الآفاق، وتناقله طلاب العلم من مختلف دول العالم. ارتقى الدكتور الدفتار منبر الجامع الأزهر وظل خطيبا له لمدة 18 عاما، كما عمل أيضا خطيبا لمسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص. مارس الدكتور إسماعيل الدفتار العمل البرلماني بعدما تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى عام 1986، ثم توجت تلك الرحلة وهذه المسيرة الحافلة بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء. وفي الخامس من شهر مارس عام 2018 رحل عنا الدكتور إسماعيل الدفتار. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى صوته رحمه الله، وهذه المحاضرة تحت عنوان الإرادة المؤمنة في مواجهة تحديات الزمن. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في وداع شهر رمضان المعظم، نستخلص العبر والدروس التي ينبغي أن تكون زادا لنا في مسيرة الحياة في كل الأحوال وفي كل الأوقات. ومن أهم تلك الدروس أن نحرص على الإرادة المؤمنة، فالإرادة المؤمنة هي أساس التغيير، هي أساس التطوير، فبالإرادة المؤمنة ينتصر المؤمن على العادة ويبدأ يأخذ طريقة إلى الهدف الأعلى، إلى الهدف الأسمى. وفي شهر رمضان كان عنوانا على تلك الإرادة المؤمنة ما حدث في غزوة بدر الكبرى، حين أصر الصحابة رضوان الله عليهم على الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له قولتهم المشهورة: سر بنا على بركة الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وفي عصرنا الذي عشناه أثبتت الإرادة المؤمنة أنها أقوى من الموانع، أقوى من الحصون، أقوى من كيد الأعداء. حين انطلقت صيحة الله أكبر من أفواه أبطال قواتنا المسلحة فعبروا أمنع حاجز مائي في التاريخ ليثبتوا للناس جميعا أن الإرادة المؤمنة هي الأصل، هي الأساس، هي السلاح الذي ينبغي أن نتسلح به في كل المجالات وفي كل الأحوال. ورمضان أيضا علمنا أن الإرادة المؤمنة لا بد لها من منهج يصونها من أن تميل ذات اليمين أو ذات الشمال. فكان من رحمة الله عز وجل أن أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان هدى وبينات للناس من الهدى والفرقان. هذا الكتاب الكريم هو فلك الحياة الإنسانية، والله عز وجل أرشدنا إلى الالتزام به في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإذا كان القرآن الكريم قد نزل في ليلة القدر فينبغي أن نقف موقف التأمل والتدبر بالنسبة لتلك الليلة المباركة لنعرف الهدف من وراء إخفائها عن الناس، عن أهل الإيمان، حتى يسارعوا إلى الطاعة، حتى يبادروا إلى مزيد من العمل الصالح. ثم إن ليلة القدر تمثل في توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديا للزمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن الزمان إذا كان لا يكفي لتحقيق الآمال ولاستيعاب الأعمال فينبغي أن نضاعف الجهد، أن نضاعف العمل، ألا نتوانى، ألا نتكاسل، حتى يكون تحدينا للزمان محققا لما نرجوه ولما نهدف إليه من صالح الأعمال ومن تحقيق الآمال. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تحت عنوان الإرادة المؤمنة في مواجهة تحديات الزمن كانت هذه المحاضرة بصوت العالم الراحل الدكتور إسماعيل الدفتار. مستمعينا الكرام، لكل وقت نسماته وروحه، ولعل شهر رمضان المبارك له من الروائح الخاصة التي جعلت المسلمين يرتبطون به على مدار العقود، ولعل أقرب هذه الروائح إلى النفوس مما جعلها تأخذ مكان لها في قلوب الناس تلك الأصوات الرائعة التي صدحت بصوتها فاخترقت حواجز القلوب ووصل صداها إلى فضاء الكون ورحابته، وذلك من خلال الابتهالات والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم مستمعينا الكرام سوف نعيش مع واحد من كبار المبتهلين الراحلين، إنه الشيخ محمد عمران الذي سار على درب الشيخ علي محمود. ويعتبر الشيخ محمد عمران مزيجا متفردا من كل الأصوات المتميزة من المبتهلين الكبار، وهو أحد أبرز الأسماء الجميلة التي كان يستيقظ عليها المستمعون لأداء صلاة الفجر من خلال الإذاعة المصرية. ولد الشيخ محمد عمران في 15 من شهر أكتوبر عام 1944. كان الشيخ محمد عمران صاحب قدرات فائقة،

شهر رمضان. كان هذا ابتهال للشيخ محمد عمران. مستمعينا الكرام، ونحن نختتم سهرتنا هذه الليلة، سوف نستمع إلى هذا الابتهال بمناسبة عيد الفطر للشيخ محمد الهلباوي، وهذا الابتهال بعنوان عيد الفطر. يا عيد أهلا، يا Yeah. مستمعينا الكرام، إننا نقول دائما الحمد لله رب العالمين أنه بلغنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يكتب لنا حسن الختام. فاللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله يا رب شاهدا لنا لا علينا. ونسألك سبحانك ربنا أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر، وأن نكون من المقبولين الفائزين. كما نسألك ربنا أن ترفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن تكتب للإنسانية جميعها السلامة من كل سوء، وأن تحفظ مصر وأهلها من كل سوء يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونؤكد لك عزيزي المستمع على ضرورة أن تترك مسافة بينك وبين الآخرين حرصا على سلامتك وأنت تحتفل بعيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، ولكم كل التحية من الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها ياسر سعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مسحراتي على طريقة من أراضي ورا الحقيقة. مسحرات الري، مسحراتي وليه غاية، ينبه على الناس في رواية، يصحيهم بأساميهم، بين السطور يقول آية، يقول معلومة، يقول حكمة، تضمن للناس حياة أحلى، وكل يوم ينده وينصح عن الري وعن المية. دي ميتنا أغلى نعمة. عيد عيد يا عم سيد، وانت يا مهجة افرحي بالعيد، عارف انك عايزة المية علشان ترسلي السجاير. صبري حبة يا ست الكل، قلبك ابيض زي الفل، المية اللي هتغسلي بيها غيرك محتاجها مش لاقيها، مية كتير وجارية يا عيني. أرجوك يا ستي ارحميني، اغسلي سجادتك بالجردل ووفري في المية شوية، ده لو فضلنا على طريقتك مش هنلاقي ولا نقطة مية. حافظي عليها تلاقيها. مسحرات الريان.